الشمس تدرك نورها، كلا ولا الأقمار ولا الأنوار، النور يشرق من ضياء جبينها، والعطف والإحسان والإيثار. أماه عذرا ليس يوفي حقكم، أخطت الأقلام والأشعار، يكفيك فخرا يا حبيبة فضلكم، جاءت به الآيات والآثار. أماه عذرا ليس يوفي حقكم، ما خطت الأقلام والأشعار، يكفيك فخرا يا حبيبة فضلكم، جاءت به الآيات والآثار. ضاءت فليس الشمس تدرك نورها، كلا ولا الأقمار ولا الأنوار، النور يشرق من ضياء جبينها، والعطف والإحسان والإيثار. يا قرة العينين يا برد الحشا، في وصف حبك تنقضي الأعمار، ولئن كتبت اليوم 1000 قصيدة لن تغني الأوزان والأشعار. يا قرة العينين يا برد الحشا، في وصف حبك تنقضي الأعمار، ولئن كتبت اليوم 1000 قصيدة لن تغني الأوزان والأشعار. ضاءت فليس الشمس تدرك نورها، كلا ولا الأقمار ولا الأنوار، النور يشرق من ضياء جبينها، والعطف والإحسان والإيثار. يا قلب أنصفني وساطر حبها، عل المحب يناله إعذار. يا من يمني نفسه في جنة من تحتها تتفجر الأنهار. يا قلب أنصفني وساطر حبها، عل المحب يناله إعذار. يا من يمني نفسه في جنة من تحتها تتفجر الأنهار. الشمس تدرك نورها، كلا ولا الأقمار ولا الأنوار، النور يشرق من ضياء جبينها، والعطف والإحسان والإيثار. يا من يمني نفسه في جنة من تحتها تتفجر الأنهار، هذه الجنان عزيزة لكنه في رجل أمك تكمن الأسرار.